بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في إثبات المرتبة الرابعة من مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد وخلق قدرتهم ومشيئتهم، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، قد ذكرنا أن هذه المرتبة ذكرت في القرآن والسنة بلفظ الجعل أكثر من لفظ الخلق، وإن ورد بلفظ الخلق، ومن أوضح الأدلة على لفظ الخلق قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد روى مسلم عن أبي هريرة أنها نزلت في المخاصمين في القدر، وكما ذكرنا أنها نص في موضع النزاع، لأن النزاع في القدر إنما هو نزاع في أفعال العباد، هل هي مخلوقة بقدر الله أو خارجة عن قدره، وليس النزاع في خلق البنات. فإذا نزلت هذه الآية في المخاصمين في القدر فسبب النزول قطعي الدخول في عموم اللفظ: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا كانت نزلت في المخاصمين في القدر الذين ينفون قدر الله، تثبت أن كل شيء مخلوق بقدر الله، ف النزاع كما ذكرنا في القدر انه يتعلق بافعال العباد، وقد نص القران على ان كل شيء مخلوق بقدر، وسبب النزول انها في من ينفي القدر ويخاصم فيه ويقول قولا باطلا فيه، فكان ذلك نصا في دخول افعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم بطريق الاولى في عموم قوله عز وجل: ان كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، على وجهي تفسيرها، فهي نص في بيان خلق افعال العباد. وكذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خالق كل صانع وصنعته. فهذا فيما يتعلق بلفظ الخلق. واما لفظ الجعل وبيان فعل الله عز وجل لقلوب العباد وارادتهم ومشيئتهم فاكثر من ان يصح. قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقوله عز وجل: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فهذه نصوص قاطعه لان الله يشرح صدر من شاء للاسلام، ويجعل صدر من شاء يضيق حتى يكون كالشجره التي يوصل اليها، كانه يكلف الصعود في السماء وليس بصاعد ولا يقدر على ذلك. وكما قال عز وجل: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهو سبحانه وتعالى الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو سبحانه وتعالى من يشاء هو هدايته عز وجل. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فهو يضع الأشياء في مواضعها وهو يفعل ذلك بعلمه وحكمته. وكل ذلك قد قدره الله عز وجل لنعلم، وأخبرنا به لنعلم عظيم قدرته وشمول مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يقلب القلوب كيف شاء ويصرفها كيف شاء. قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي بلا أنهم لم يؤمنوا بالحق أول ما ظهر لهم، أول ما جاءهم أول مرة، فقلب الله قلوبهم حتى صارت لا تراه حقا وصارت لا تراه صدقا فكذبت بعد أن كانت رأته حقا. قال ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أثبت القدر وبين بيانا شافيا لا لبس معه ولا احتمال معه في أنه هو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وأنه لو شاء أن يهديهم لهداهم وأنه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم أثبت الشرع فقال بعدها أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله عز وجل هو الذي يتحاكم إلى شرعه وقد أنزل الكتاب مفصلا فلا بد أن نؤمن بالقدر ونلتزم بالشرع ونتحاكم إلى الشرع ونمتثل أمر الله عز وجل. وهذه القضية هي يعني أعظم مسألة في هذا الباب وهو أنه يلزم من الإيمان بالقدر امتثال الشرع كل منهم على الأولان ويلزم من امتثال الشرع الإيمان بالقدر لا يصلح أحدهما بدون الآخر. قال المصنف رحمه الله فكما لم يولد العباد أنفسهم لم يولدوا أفعالهم أي لم يخلقوا أفعالهم لم يجعلوا أنفسهم فاعلين كما ذكرنا هذا أمر محسوس كما أنه أمر عليه الأدلة الشرعية المحسوس منه هو أن العبد لم يولد نفسه وأفعاله مترتبة على قدراته التي توهب له كما ذكرنا ذلك المرات السابقة. فكلامه وسمعه وبصره ويده ورجله هي التي يحرك بها أفعاله وقدرته مرتبطة بهذه المواهب التي أعطاه الله عز وجل وإرادته أيضا تقع فيه شيئا فشيئا هو لم يهب نفسه شيئا من ذلك والإرادات يجدونها تتكون في نفسه فهو يجد نفسه تميل إلى كذا وتنصرف عن كذا ويجد له رغبة في الطعام والشراب والشهوة الجنسية وحب التملك وحب اللازم ولكنه قد جعل الله له قدرة وإرادة يوجه أو يحاول ويجب عليه أن يبذل جهدا في التحكم في هذه الرغبات والتحكم في هذه الأرادات. وكان الأخلاق فتحمل بنون على أخلاق معينة ولكن قابلة أيضا للتغيير ببذل جهد منهم والله يوفقهم هو الذي يهدي لأحسن الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لأحسن الأخلاق لا أهدي لأحسنها إلا واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها التقوى فعل العبد والله يؤتيه تقواها وزكيها التزكية فيها الله عز وجل والتزكي فعل العبد العبد يتزكى والله يزكيه وهو عز وجل خير من زكى نفسه وتزكية من زكى نفس العبد ونفس العبد تزكيته لنفسه لا تصلح إلا بأن يزكيه الله أنت خير من زكاها أنت وليها هو الذي ينصرها ويحفظها ومولاها هو الذي يدبر أمرها فهو يشهد تدبير الله عز وجل لأفعال عبده وكل هذا يثبت أن العبد لا يولد فعلا لا يخلق فعلا فقدرته يقول فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته وأفعاله إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم هي عين مشيئة الله تعالى لأن الجبرية يقولون ليس ثم إلا مشيئة واحدة هي مشيئة الله والقدرية ينفون مشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية وكلا الفريقين على ضلال فكيف ليس مشيئتهم وإرادتهم هي عين مشيئة الله للرد على الجبرية هي ليس مشيئتهم وإرادتهم عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله كما ليسوا هم إياه نحن نوضح ذلك إن فعل الرب ليس فعل العبد كما قلنا التزكي فعل العبد والتزكية فعل الرب يزكيه هو عز وجل الهداية سهم المرض، والاستبداء سهم العمل. الإضلال، الإضلال سهم المرض، والضلال سهم العمل. وينسى كل فعل لبداهم خرضي، وهم فاعلون حقيقة، العباد فاعلون حقيقة. يقول كما لجهم إياه تعالى الله وذل، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم، قائمة بهم، هم فعلوها. يعني إيه قائمة بهم؟ هم اللي فعلوها، هم فعلوها بأنفسهم بقدرتهم وإرادتهم. فينسب الفعل إلى من قام به، إلى من فعله. كلامهم هم تكلموا به، ويعني ذهابهم ومجيئهم وإيمانهم وكفرهم هم الذين فعلوا. لذلك كما يقول في الأخلاق الوصية: فالعبد والمصلي والصائم هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. إذا أفعال العباد دي تنسب لمين؟ فيهم هم بل هم فعلوها، تنسب لهم فعلا وتكسبا. قائمة بهم لائقة بأفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم. زي قلنا الابن، ابن أم وأبوه مخلوق لله عز وجل. فالفعل ده متولد من القدرة والإرادة الإنسانية، والثلاثة مخلوقين لله عز وجل. يقول: مضافة إليهم حقيقة. والكلمة دي مهمة أوي، عشان كمان بتلاقي اللي فيه إشكال أو فيه إيهام يطبخ قلب المصنف منه. أي دلوقتي ده يعني إيه أفعالهم مضافة إليه حقيقة، مضافة إليهم حقيقة، يعني هي أفعالهم حقيقية، أفعال حقيقية. قلنا الأفعال نوعين: أفعال مجازية اللي هي تقع بدون قدرة ومشيئة من العبد، وأفعال حقيقية بتقع منه بقدرة ومشيئة. الجبرية ما بيجوزوش إلا الأفعال دي المجازية، زي سقط الورقة، زي مات الرجل، فعل الرجل إيه؟ فاعل، وهو ما عملش حاجة، ده هو أميت. ولدت المرأة هي اللي جابتها القصد وولدت، لم تصنع شيئا، القصد عنها، جرى الدم في العروق، دق القلب، دي كلها أفعال إيه؟ مجازية، مش أفعال، هي انفعال الحقيقة، انفعال أثر من فعل الله بالعبد. يعني إيه منفعل؟ يعني واقع عليه فعل غيره، واقع فيه. لكن هنا نقول العباد فاعلون حقيقة، الأفعال التي يقوموا بها بإرادتهم أفعال حقيقية، غير دق القلب. ضرب الرجل أخاه، قتل الرجل، أسلم، كفر، دي بالتأكيد غير إيه؟ غير دق القلب، غير جرى الدم في العروق. كل عاقل يعرف الفرق. فعشان كده نثبت إن أفعال العباد الاختيارية التي وقع بإرادتهم أفعال مضافة إليهم حقيقة، رد على الجبرية اللي بيقولوا ليس لنا أفعال إيه؟ حقيقية، ليس لنا إلا الأفعال المجازية. ودي زي ما قلنا تفسيرها كتير جدا منتشرة في كثير من حتى بعض المفسرين وشراح الحديث، يقولوا الفاعل على الحقيقة هو الله. الكلام ده مش كلام أهل السنة، ده كلام الأشاعرة. الجبرية اللي لهم ميل إلى الجبر، اللي بيقولوا إن ليس هناك فاعل في الحقيقة إلا الله، كل الأفعال اللي في الوجود دي ليس فاعل في الحقيقة، هذا مش صح. أفعال، من الذي فعل الضلال؟ من الذي فعل الشرك؟ من الذي فعل الكفر؟ العباد الذين فعلوا ذلك. وكان الإسلام والإحسان والإيمان أفعال العباد، الصلاة والصيام والزكاة أفعال العباد، القتل والسرقة والزنا أفعال العباد. من وجه الله وفعل، الله جعلهم يفعلون، مش هو فعل تلك الأفعال. الله فعله أن جعل، وليس فعله أن فعل هو تلك الأفعال، لا فعل بهم عز وجل، تفرق. وتقول مضافة إليه الحقيقة في إثبات أن أفعال العباد أفعال حقيقية قائمة بهم. والقرآن مليء بذلك، ربنا أثبت بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، بما كانوا يفعلون. يقول: وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به، اللائقة به، المضافة إليه حقيقة. أثر من آثار أفعال رب عز وجل. اهتداء العبد أثر لهدايته عز وجل، تزكي العبد أثر لتزكية الله، إقامة العبد للصلاة أثر لجعل الله له مقيما للصلاة، كذلك ضلال العبد أثر لإضلال الله له، من جعل من بين يديه سدا ومن خلفه سدا فأغشاه فهو لا يبصر، من جعل من بين يديه سدا ومن خلفه سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون. فالله عز وجل جعل فعل أفعال العباد، ظن دي أثر من أثر. طب ينفع أثر دين المؤثرين؟ هنقول أنو المؤثر بقى؟ فعل الله ولا فعل الله؟ نقول أثر دين المؤثرين أحدهما أثر للآخر. أثر اللي هو الفعل الإنساني. زي المؤثرين المقصود بهم إرادة الله وإرادة العبد، قدرة الله وقدرة العبد. لكن أحد المؤثرين أثر للأمر الآخر، المؤثر الآخر، أحد المؤثرين أثر المؤثر الآخر، يعني فعل العباد وقدرة، نقول أثر لقدرتهم وإرادتهم، وهذه القدرة والإرادة أثر لقدرة الله وإرادته وفعله لعبده، أن جعله مريدا، أن جعله قادرا، أن جعله سميعا بصيرا. فليس على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل، بل على سبيل كما ذكرنا أن أحد هذين الأثرين أثر به في المؤثر الآخر، أحد المؤثر. ها؟ إيه اللي وقفين ببعض دول؟ لا مش مقرنين ببعض. الاقتران ده رجب تاني، احنا قلناش الرحمن الله من ذلك. يقول مجرد اقتران، لا، احنا نقول ان وجود فعل العبد لا يكاده بيتولد دايما الانسان بيتولد من ابيه وامه، فكذلك الفعل بيتولد من القدره والاراده. القدره والاراده الانسانيه دول مخلوقين لله، وهو عز وجل الذي قدر ذلك واراده سبحانه وتعالى. يقول فالله فاعل حقيقه والعبد منفعل حقيقة. منفعل من جهة وقوع في الرب عليه، بس الصح من هنا نقول او بدل ما نقول عليه ان احنا نقول والعبد فاعل منفعل. العبد فاعل منفعل، لان العبد يفعل شيء وهو في فعله ذلك منفعل، يعني رفع عليه فعل الله عز وجل. العبد اهتدى والله ايه؟ هداه. فالعبد فاعل، فاعل ايه؟ الاهتداء. وهو منفعل لأن الله ايه؟ هداه. وفعل الله هو ايه؟ الهداية. هذا عز وجل يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نحن قلنا فنقول العبد منفعل الحقيقة، العبد فاعل منفعل، وفعل الله غير فعل. يقول والله تعالى هادي الحقيقة والعبد مهتدي الحقيقة. مهتدي لي تحطها تقول فعل ولا منفعل؟ منفعل مهتدي. هو فعل افعال الهدى يبقى فاعل، مش كده؟ العبد مهتدي ده الله هداه، وقع عليه فعل الله، وفعله هو الاهتداء، مش كده؟ وفعل افعال الهدى. الاهتداء العبد اهتدى، العبد اهتدى، هو ده، وهو اخذ الاسباب وفعل افعال الهدى. من صرف الصوم والزكاه الايمان والاسلام والاحسان دي كلها افعال ايه؟ الهدى. فهو قام بها فعلا بتوفيق الله، بإعانة الله، بخلق الله له فعله ذلك وقدرته ذلك. يقول ولهذا أضاف تعالى كل من الفعلين إلى من قام به. الفعلين هما الاهتداء الهداية فعل الله والاهتداء. فقال عز وجل من يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتدي. إذا العبد مهتدي فإيش مثال فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، الله عز وجل ليس هو العبد، الله هو الهادي والعبد هو المهتدي. فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء، وذلك أن وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، ضالا دي فاعلة، فاعل حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه، والكافر وكفره. خالق المؤمن وخالق إيمانه، والمقصود بالإيمان هنا أفعال الإيمان التي تقع من المؤمن، هذه مسألة ثانية، مسألة هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، مسألة حادثة، تكلم فيها يعني المتكلمون، وهي مسألة أصلا ما بتتكلم الكلام فيها لأنها تتضمن حق ونص. الإيمان ده يطلق على الشرائع التي أنزلها الله، على ما أنزله الله من الوحي، ويطلق على أفعال العباد. فعشان كده لو قلت الإيمان مخلوق وسكت شملت الوحي المنزل في كلام الله، ولو قلت غير مخلوق يبقى شملت أفعال العباد وهي إيه؟ مخلوقة فيكون كلاما باطلا، لكن لابد من التفصيل. وهنا الكلام واضح لأن هو أصب فعل العبد الذي هو أفعال الإيمان. فالله تعالى خالق المؤمن وإيمانه، وخالق الكافر وكفره. كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. يعني لها وجهين في التفسير، هو الذي خلقكم أي خلقكم أوجدكم، فمنكم كافر بذلك ومنكم مؤمن. هذا الرجل لا مش مدينة لنا ظاهرة على ما قصد إليه الشيخ، ولكن إذا من لوجه الكلام لأنه طالما أنه خلق الذرات وهو الذي أوجدها فهو كذلك الذي أوجد الأفعال. والتفسير الثاني هو الذي خلقكم خلقكم فريقين كما قال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلال. إذا جعلكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر يعني خلقكم مؤمنين وكفار، خلقكم على كلتا الحال، خلقكم على حالين. فهذا التفسير يعني الرجل الأول هو الذي خلقكم فمنكم كافر أي فمنكم من يقر بأن الله خلقه ومنكم من يقر بأن الله لم يخلقه ومنكم من يمكن ذلك، فمنكم كافر لا يقر أن الله خلقه ولا يوحده ومنكم مؤمن يقر أن الله خلقه فيوحده. التفسير الثاني هو الذي خلقكم فمنكم كافر، خلقكم نوعين، خلقكم فلكي دلالة ظاهرة جدا على خلق أفعال العباد، وخلق المؤمنين والإيمان وخلق الكافرين والكفار والله بما تعملون بصير. طبعا الكلام ده كالرضا مرات عديدة أن كل شيء كان في ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبصره وسمعه سبحانه وتعالى وأضع الأشياء في موضعها. يقول أي أيوة والخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا اللي هو الكفر يعني، وإلا فالإيمان مطلوب إيه؟ كونا وشرعا. المؤمن الذي وقع إيمانه الذي آمن هذا الإيمان مراد كونا وشرعا، الكافر إيمانه مراد كونا وغير مراد، إيمانه مراد شرعا وغير مراد كونا، وكفر كفر الكافر اللي حصل ده مراد كونا وغير مراد شرعا. تقول فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير من يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسجيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى الله بما تعملون بصير، فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله هو عز وجل القائم به إليه، القائم به والخلق فعل الله الذي قام به عز وجل، أضافه إليه عز وجل حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي يعاملهم القائم بهم أضافه إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك وهم فعلوه، هو جعلهم فعل الله وجعل وهم ايه فعلوا، فعلوا الإيمان وفعلوا الكفر باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل الحقيقة، الله عز وجل فاعل، والعبد والعبد منفعل الحقيقة. هي الحتة اللي عايزين نقولها نقول فيها ايه؟ والعبد فاعل منفعل. وإن كان فعل العبد بفعل الرب. طب ليه قلنا منفعل؟ لأنه وقع عليه فعل الرب. فهمت كده؟ يقول بقى هي دي حتة اللي فيها إشكال، إن الحتة الأولانية توضحها. يقول فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر. مين اللي بيقول الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق؟ القدرية النفاة. اللي بيقولوا احنا اللي بنخلق افعالنا، ربنا لا يفعل بنا شيئا، نحن الذين نفعل في انفسنا ليس لله فعل فينا. دول كده كذبوا مئات النصوص، ممكن توصل الاف النصوص، مئات النصوص من القران والاف النصوص من الكتاب والسنه كذبوا بها، لان فعل الله لافعال العباد ده لا تصحى كثره الهداية والإذهال، من يأذن يقول ويشرح ولا يضلل ومن يشرح يجعله على صراط مستقيم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، فإنه يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري، ألم نشرح لك صدرك؟ ده فعل مين ده؟ فعل الله هذا قطعا، ضيق الله صدورهم والعياذ بالله، جعل الله صدورهم ضيقا حرجا كأنما صلى الله عليه وسلم، قال وداع ختم الله على سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم يشاور قال عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شوف ربنا عز وجل يقول عن فرعون والله فأخرجناه من جنات وعيون فأما دي شوفها أخرجناه ومين خرج فرعون والله إيه أخرج بفعل لله عز وجل فيهم فأخرجناه من جنات وفرعون كان هارب غاضب عنه ولا كان قارب لربه قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى فأتبعهم فرعون كان يفعل الخيال كان خرج فعلا ولكن تبين أن هذا الفعل أثر من فعل الله وهو إيه؟ الإخراج فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقامات عشان تتأمل قدرة الله بس مش بتفكر بإيدهم الأمور ده هم يفعلون وينقرون ويخطط ويكيد وفي الحقيقة أن الله الذي يفعله وما ينقرون إلا بأنفسهم ويشركون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوه في الكلام أثبت إيه فيعوهم فأتبعوه مشرقين قال عز وجل فلما تولى ملك قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي شهيد فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق في الطور العظيم حاجات آلات عظيمة إن اضرب بعصاك في فعل العبد مشكلة مع إن ليس في قدرة أحد نفسه البحر بس لا الله الذي جعله إيه ينفلق سبحانه وتعالى بس العبد ياخذ الأجزاء يعمل فكان كل فرق في الطور العظيم اسمع وأجلسنا قربنا سم الآخرين في غنوة بيقرب هو اللي اقتحم المقر وهو جنوب ها ولكن ربنا ذكر فيه ايه فعله هو عز وجل أجلسنا قربنا سم الآخرين هناك الآخرين هو فرعون فرعون مش مدفوع من عنده مدفوع بإرادته محرك بإرادته يتحرك بمشيئته التي خلقها الله له والله يجعله يقترب لغاية ما يقع في وسط البحر ويهلك قال وأجدفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين شوف الأمر ده المبيان هنا فرض الله عز وجل ما قالش ونجوا هم كانوا يدوا فقطها هم سيدنا موسى وغنوا الخليل وكانوا انحركوا بس تكرر هذا الذي بمنته قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين والآية في سورة يونس بين هم كانوا خارجين فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعلى البغي وعدوا له عدوان فاهمين فعل فرعون وجنوده واضح جدا ها وذاك مرة جنوده مشتركين في الفعل بالواو عشان يبينوا هم مشتركين في الجريمة والعياذ بالله ومرة ثانية ذكر هم أتباع كده ماشيين سيساقون قال فأتبعهم فرعون بجنوده بجنوده دول هم ماشيين ايه ماشيين وراء كأنهم منقالين كلام المجرورين بحق الضرب ده كده حق الضرب يدور هم المجرورين وهو وراء فرعون عشان يثبت مرة أثبت فعلهم ومرة أثبت تبعيتهم الباطل وفي موضع آخر أثبت فعل الله ليهم عشان نقول إن العباد منفعلون وفاعلون العبد غير منفعل لكن القدرية بيقولوا ليس إلا خروج فرعون بنفسه وبعد ما عدوان ليس هناك فعل الله فده كلام باطل لأنه يكذب بآلات النصوص في أن الله يفعل بالآلات سبحانه وتعالى فلا بد أن ده بيقول أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق بيقول الفعل راجع للعبد فقط إحنا للإبن كل شيء ونحن منفعلون بأفعالنا إحنا للإبن كل شيء في نفسنا حد يشكو داخلينا لا سلطان لله ولا قدرة له علينا نعوذ بالله ده كفر يقول ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر ده المقصود برضو ساو إنه بيقول إن من أضاف كلا الأمرين إلى الله تعالى إن هو الفعل والإنفعال إن الله ده لا يفعل والعباد لا يفعلون شيئا على الإطلاق وده قول الجبرية النفاذ اللي هم المغلاة في الإجراء الجبرية الذين يثبتون إرادة فعل الله ولا يثبتون فعل العبد وطبعا الصح أنك طبعا إيه مثلا هو أضاف الفعل على الإنفعال طبعا أقول العبد فاعل منفعل بس هو قصده هنا أضاف الفعل اللي هو فعل ربنا إلى أن هو فعل عبد الله مفيش إخراج إلا أن يفرون أخو الذكر، فده قصد الشيخ. لكن الكلمة نفسها مش ظاهرة، هو الشخص أن العبد تلاقي منفعل زي ما قلنا، فلابد أن ينسب الفعل والانفعال إلى ليه؟ إلى العبد. بس فعل العبد ده فعل الرب، فعل العبد والخروج، وفعل الله وإيه؟ الإخراج. عشان كده المعتزلة بيقولوا مفيش إلا الخروج، والعبد أخرج نفسه لم يخرجه الله. والجبرية بيقولوا ليس إلا الإخراج، فالعبد لم يخرج ولم يفعل، ده هو منفعل فقط، ليس يعني ليس إيه؟ ليس يفعل شيئا. ما هو أذن دي لا ما سنة الأولوث ومسلسة الجنة الكون أصلا، لو هم أصلا هم في أول جعل بمعنى سماه بس لو هو لو أثبت وأذن كون أذن شرعا هم لا ما بيزبش أذن، ما فيش إذن شرع فقط، ما بيزبش إذن كون غير إذن شرع هم، لكن هو بيقوله جعله كذا يعني سماه سم تسمية فقط، سماهم خارجين. طبعا ده كلام لا لغة ولا شرعا ولا في عرف اي احد من الامم ان يقال اخرجه انه سماه خارجا، انما كده دلوقتي اخرجته يعني انا لما قلت فلان خرج من بيته ماذا اخرجته، يبقى انا كده اتمت جسمه ده لان انا سميته من قتل ايه خاطئا، فمين ايه من قتل فلان الفلاني اللي تاخر امبارح او السنه اللي فاتت فلان، يبقى انا كده قتلته، يبقى انا كل اني سميته قاتلا، يبقى انا فعلت هذا الفعل، يبقى اخرجه الله بمعنى سماه خارجين. ده كلام عجيب جدا، ده كلام راضي بلا شك. يقول ومن اضاف الفعل الى الله تعالى والانفعال الى المخلوق، من اضاف الفعل الى الله تعالى حقيقه والانفعال الى المخلوق حقيقه كما اضافه الله تعالى فهو المؤمن حقيقه. بس يقول برضه هنا وضاف الفعل والانفعال الى المخلوق، بس الفعل العبد غير الفعل دي الرب، الفعل المضاف الى المخلوق غير الفعل المضاف الى الله زي ما قلناها كذا. يقول في الاول اللي هو اضاف الفعل والانفعال الى المخلوق فور قدريه النفاه، هيجي بعد شويه متاخره القول الثاني صف 37 في الفصل، والقول الثاني وهو اضافه الفعل والانفعال لهما الى الله هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون ان العبد مجهول على افعاله. نقرا بقى كلام الاولين، يقول فالاول قول القدرية الجفاة واول من احدثه في هذه الامه معبد الهولاني في اخر عصر الصحابه كما قدمنا عن يحيى بن يعمر في شاف حديث جبريل السابق في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين وانكر عليه ذلك بقيه الصحابه اي من بقي منهم، ابن عمر كفره على الظاهر قال اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي نفسي بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يوم القيامه. انما حقوق العمل ليه؟ بالكفر والعياذ بالله، عمل في سبيل الله ينفق نفقه وفي سبيل الله يتقي وجه الله وعلى الحق. يقول وانكر عليه ذلك على معبد الزهري رغم كثره الزهد والعباده التي كان عليها، كان يظهر العلم والزهد وله اصحاب ياخذون عنه قوله، انكر عليه ذلك بسبب الصحابه واما بالتابعين وتبرؤوا من هذا الاعتقاد وكفروا منتحرين ونفوا عنه الايمان، وكان جريء جدا جدا معبد الزهري في انه يصرح بنفي القدر، يقول لا قدر في النظر، لكن جاء وقت ان لا يوم اخر حقيقه قول جهل مثلا في ان الجنه والنار قسمين في النهايه في النهايه كانه يوم اخر، بس مش صريح لو واحد قال ما فيش يوم اخر الى ايه؟ ده كافر من اول ما يوصل الفيلم مش كده؟ فلو واحد جه وقال القدر نؤمن به فيجي يفسره في الصراط الباطل يبقى ده احتاج الى القرى دي خد واحد بقى بيقول لا قدر الامر امر اذا لا يكفر من اول ما يقول لا قدر مش كده؟ ولذلك مكبر جدا. الغلاة القدرية النفاة الأوائل اللي بينفوا جميع مراتب الإيمان والقدر، بينفوا علم الله، بينفوا كتابة المقادير، بينفوا المشيئة والإرادة الإلهية، بينفي خلق القاعدة دي الأول. دول فرقة انقرضت تقريبا، لأن الأمة نصوص القدر قطعية بالكتاب والسنة متواترة، فمسكوكة تقبل الكلام ده والحكمة قولتها بسرعة. لكن اللي جم بعد كده تدثروا وقالوا لا في خمس، بس ايه لابد نثبت العدل، وجعلوا العدل في الحقيقة ما في خمس، أثبتوا العلم، أثبتوا علم الله وأثبتوا سلم المقادير، بس نفوا القدرة الإلهية والمشيئة ونفوا خلق أفعال العباد ربما المعتزلة بعد كده عدلوا الكلام شوية، فعشان كده احتل الأمر إلى قوم إبراهيم، وإلا فقولهم هو القول بتاع الأولانيين يلزم منه كده، يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خشوا وإن أنكروا كفروا. أنكروا العلم علم الله يكفروا. طب إزاي ده يجي؟ لأن هو لو أقر بأن ربنا يعلم أن إبليس عصي وأن الكفر سيفتنه وأن فرعون سيخسر ومقر بأن ربنا خلق إيه؟ فرعون وإبليس كده وكان قادر يخلقهم ولا لأ؟ أيوه لأنه يثبت قدرة الله على جوائز الإيه؟ العباد. طب إذا هو يعلم أنهم يكفرون وخلقه وهو يعلم يبقى لازم يموت بما هو أراد ذلك. لابد أن يقر بأن ولابد أن هو يقر بأن دي قدرة ربنا ولو أراد أن لا يخلق لما خلق إبليس كان قادر ولا خلق كان سيخلقه صح كان يعلم يبقى لازم يقول ايه ان هو الذي اراد ذلك قطعا ويقينا. فعشان كده قال ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا اغلبوا وغزل عنه يقر بالقدره والاراده وخلق افعال العباد وان كفروا ام انكروا كفروا. ودول الاوائل اللي هم كانوا كفار صراحه نوعا معينا عشان كده يقول اولاد القدريه كفار نوعا معينا نوعا معينا يقول لا قدر يقول الامر غرف يقول لا يعلم الله الاشياء حتى تقع يقول ما فيش حكم محفوظ ولا كتاب مقدير ولا كتاب مبين ولا ام الكتاب ويتكلم بكل بطوله. اللي هم بعد كده اثبتوا العلم والكتابه ونفوا ما يلزم من هو في الحقيقه هو القدره والخلق القدره والعلم والخلق. يقول كفروا تبرع وفعل الصحابه والمتابعين من هذا ما تفعل وكفروا منتعيه ونفوا عنه الايمان فأوصى بعضهم بعضا بمجانبته والفرار من مجالسته بل توعدوه بالقتل وقد قتل يعني على الجندقه. يقول ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنه السيئه التي انتحلها هو الاختراعها في الحقيقه مذهب قليل طبعا تقلد عنه هذا المذهب رؤوس المعتزله وائمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال اللي هو كان تجنيدهم بالمعتزله لانه كان من اشهر الحسن البصري فاعتاد في المساله دي خصوصا مساله القدر بدايه المساله واعتذر من الحسن فقال الحسن اعتذر انا بصري واصبح له مذهب المعتزله يوسف اليه وانجر والعياذ بالله بعد ذلك الى بقيه الاراء الضاله. لذلك تلاقي اللي بينجحوا المعتزله دلوقتي زي كتاب اسمه من سلسله من تراث العقلانيه الاسلاميه في التوحيد والعدل بتاع تقدمه لخمس عماره اللي هو عليه المفكر الاسلامي الحديث والعياذ بالله انه جاي في كلام المعتزله كلهم الاوائل المتقدمين منهم وعمال ويتكلم في التوحيد والعدل هي قضيه نفي القدر والعياذ بالله اللي هي كلام هؤلاء الائمه المضلين اللي هم عمرو بن عبيد وصل بن عطاء. يقول عمرو بن عبيد ومن في معناهم وعلى طريقتهم حتى بلغ بعضهم فانكر علم الله تعالى وانكر كتابه المقادير السابقه وجعل العباده هم الخالقين لانعامهم ولهذا كانوا هم موسى هذه الامه. فاما واصل بن عطاء فقال فيه ابو الفتح الازدي ابو الفتح الازدي رجل سوء كافر قال الزهري كان من اجلاء المعتزله ولد سنه 80 بالمدينه ومما قيل فيه ويدع الغر قمحا في تصرفه وقال من راى حق احتال بالشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله فعاد للغيث اشفاقا من المطر. وبيعمل تاريخ هو اصلا كان البت الايه؟ في الراء فكان ما يعرفش يجيب يعني ما يعرفش يجيب الراء فكان خطيب وهو فكان يجيب اي يحاول يحرف الايه يعني مش عارف يعني يجيب معاني كلمات ثانيه في خطبه عشان يجيب سرعه عشان ما ايه؟ ما يغلطش بيها يعني. يقول هذا الجرء عشان ما يقولش جرء يقول ايه؟ قمحا. ويقول قال ما حتى اختلش ولا بيوصف مطر ما يعرفش يقول مطر فقالها ايه؟ غيث. بس طبعا ده مش من الزمن اللي بيقولوا فيها من ضمن الترجمه يعني من نقائصه يعني. يقول وكان توقف بعدالة أهل الجنة. فيقول إحدى الطائفتين فشقت لا بعينها. ها؟ ما هو ماشي بس ما وقع في عمارة دم هو لأحسان حتى في الكلام تختلف إيه؟ في الشعر. طبعا ده كلام مشاهد بعدالة أهل الجنة لأهل السنة أن الفريقان أن الفريقين عروس. سواء كان عائشة وخلفة والزبير و علي رضي الله عنه. الباغي عند اهل السنه ليس بفسق انما هو اجتهاد خطا ولا يفسق ولا ترد شهادته. الباغي على الخارج على الامام بتأويل سائر وان كان يستحق المقاتله لان الله جل وعلا قال امر فقال فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء من غير ان يخدع رجله. ايه اللي يخدع فيه عدالته؟ ان هو علم انه مبطل وقاتل على النص ولكن لم يكن استقامه كذلك رضي الله عنه. يقول وكان يقول فلو شهدت عندي عائشه وعلي وطلحه على باقه بطل على حزب البطل لم احكم بشهادتهم. اعوذ بالله. طبعا تفسير هؤلاء الاعيان في يعني قولان يعني بناء على الاقوال المنسوبه صحت ولا صحيح ثبوت هذه الاقوال والله اعلم. يعني في مساله التفسير المعين الاصل فيه اثنين يعني ناسي الامر عز وجل هنلاقي حتى كلام يقول ان كان قال هذا فهو كفر. ان كانوا انكروا علم الله او ايه كفر. ان كانوا انكروا كتابة المقادير فهو كفر. لكن المعتزله زي ما قلنا تذكروا بالايمان بالقدر اسما وخالفوه حقيقه بخلاف يعني هو معبد الجهني كان بيقول ايه لا قدر صراحة العلم. يقول أما عمر بن عبيد فهو ابن ثوبان يقال ابن كيسان التيميني مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ القدرية المعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي الكلالة. روى عنه الحمادان وسفيان بن عيينة والأعمش وكان من أقرانه وأقران الأعمش. وعبد الوارث بن سعيد وهارون بن موسى ويحيى القطان ويزيد بن زريع. قال الإمام أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه. قال علي بن مديني ويحيى بن معين ليس بشيء. زاد بن معين وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع يطلع وينبت وبيجي بعدها وخلاص. وقال الفلاس متروك صاحب بدعة. كان يحيى الخطاب يحدثنا عنه ثم تركه إذا ما ظهر بذاته. وكان ابن مدين لا يحدث عنه. وقال ابو حاتم متروك. وقال النسائي ليس بثقه. قال شعبة عن يونس بن عبيد كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. وقال احمد بن سلمه قال لي قبيد لا تاخذ عنه فانه كان يكذب على الحسن البصري الذي كتاب المذكور المنسوب للحسن البصري في الكتاب بتاع الانفراد الاخلاقيه الاسلاميه ده كتاب كذب عن الحسن ليس من كلام الحسن البصري. الحسن البصري من ائمه اهل السنه ومن مثبتي القدر ليس كما يزعمون. يقول وكذا قال ايوب وعوف بن عون. قال ايوب ما كنت اعد له عقلا. وقال مطر الوراق والله لا اصدقه في شيء. قال ابن المبارك انما تركوا حديثه لانه كان يدعو الى القدر وقد ضعفه غير واحد من ائمه الجرح والتعديل واثنى عليه اخرون في عبادته وزهده وتقشفه. سبحان الله. لذا يغر لك زهد انسان حتى طلع عقيدته او ان هو يكون انسان كثير عباده. ليس هذا فقط هو المقياس لابد ان ننظر في اعتقاده. قال الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث. كان الحسن البصري كان متوقع ان هو ايه؟ الى من جناحه وشايف منه امارات الغلو. فقالوا فاحدث والله اشد الحدث. وقال ابن خلدان كان من اهل الورع والعباده إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه تصم المعتزلة. وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. شوف برضه الإنصاف يعني في ابن حبان بيقول إنه مش متعمد بالكذب لأن هو عنده زهد وإعجاز. وقد روي عنه أنه قال إن كانت تب كذا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن ادم عوده. نعوذ بالله. وده كلام كفر. لو ثبت قد روي عنه وان كانت ثبت الى ابي لهب وثبت في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن ادم عوده. يعني مفيش حاجه حجه زي دي حجه نعوذ بالله. الحجة قائمة لله بالعقل البسط، وبأن جعل أبي لهبي قدرة وإرادة وعقلا، وبلغه الشر وأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه، كان له سمع وبصر وعقل يدرك به، إذا ازدهر قياس الحجة. نعوذ بالله. وروي له حديث ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، حتى قال في أمه بأربع كلمات لكندريسكي وأجلي وعمل وشقي وأنصاري إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمى شاويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن رهد لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. أو ده كفر بقى من أولها كده، دي أول نقطة في الكفر، لأن كده كله ضلال. لكن يجي هنا لو سمعوا من صلى الله عليه وسلم أنت عقلك والمقدم على الشر. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا قد علينا النفاق. إن صح هذا القول فهو كافر بعينه، يقول هذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وإن كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحق. وقد قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. كان مشهورا ببدعة عمرو بن عبيد. وقال ابن علي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا واعلم بالبدعة. قال الدارقطني: ضعيف الحديث. قال الخطيب البغدادي: زالت الحسن واشتهر بصحبته، ثم ازاله واصل بن عطاء عن مذهب اهل السنه، وقال بالقدر ودعا اليه واعتزل اصحاب الحديث رحمهم الله تعالى. رحمه الله اصحاب الحديث. ثم توارث القحريه هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتراصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى باولهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجزئيات، ومنهم من اثبت العلم بالكليات دون الجزئيات. يعني ايه الكليات والجزئيات؟ مثالي لو قلنا العدل حسن والظلم قريش، دي كليه خلق الله. لو قلنا بقى فلان الفلاني ده في الحكم الفلاني ده حنفي، وفلان الفلاني في الحكم الفلاني ظلم، ده اله جزئيات. فبعض المتقدمين بيثبتوا العلم بالكليات دون الجزئيات، كلاهما كفر. يعني نفي علم الله بالكليات او نفي علم الله بالجزئيات الى نقص. يقول: ثم افترقوا في افعال الله كما افترقوا في علمه، ففرقه قالت: كل افعال الاله ليست مقدوره لله ولا مخلوقه له، لا خيرها ولا شرها. وذا كلام عامه المعتزله بالنصوص من عندهم، يعني نصوص لهم. والاخرى قالت: الخير من افعالهم مخلوق له تعالى ومقدور له، واما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، فأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس سنوية. كانت ورد الأحاديث، وكثير منهم موقوف أن القدرية مجوس هذه الأمة، وروي مرفوعا أسكنها بعض أهل العلم. فأثبتوا نصف القدر، يقول: بل هم في الحقيقة مجوس سنوية، هل أعظم منهم؟ فإن الثانوية أثبتوا خالقين للكون كله، فهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، فجعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. فإن اضطراب قولهم، لازم قولهم، حاصل قولهم، هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، ويريد ما لا يكون لها وجه صحيح، يريد شرعا ما لا يكون، لأنه لم يرد أن يبقى يكون كونا، لكن هو يريد ما لا يكون كونا، يريد كونا شيء وما يحصلش. طبعا هذا عجز، يقول أنهم أغنياء عن الله تعالى، فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعودون به من شرور انفسهم ولا سيئات اعمالهم، ولا يهتدونه الصراط المستقيم. فقول اياك نعبد واياك نستعين، وقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا معنى له عندهم، فربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى تعالى عما يقول الظالمون وجاهلون عنهم فيه. ونحن إن الأغرياء الأوائل أو الغلاة نفاة العلم والكتاب ونفاة القدر الجملة يقولون لا قدر بالكفار نوع معين ليس من السنتين في الفرقة برة في الفرقة. أما القدرية المتأخرون الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير فينفون خلق أفعال العباد وقدرة الله ومشيئته في أفعاله الإختيارية فهؤلاء حقيقة قولهم كفر ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. فهذا كفر نوع وليس كفر عين يستتاب ويقام عليه الحجة فبعد قول الحجة إن أصر كفر ولذلك لم يكفروا أعيانا معتدلة رغم قولهم هذا القول. قال فصل والقوم الثاني احنا قلنا لفظ الفعل والانفعال كلاهما الى المخلوق. القول الثاني لفظ الفعل والانفعال كلاهما الى الله عز وجل وقول الجبريه الغلاه الجثام الذين يقولون ان العبد مجبور على افعاله مقصور عليها كالسعفه تحركها به العصر وكالهاوي من اعلى جهاز الواحد يقع وهو بيقع ده سقط الرجل سقط به ولا قدر فعل يفعلنا خطر. فأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطعام وأنهم على المعاصي كتكليف الحيوان البهيم للطيران وتكليف الوقع للنصر وتكليف الأعمى لنقص الكتاب وطعن في التشريع وطعن في عبد الله عز وجل. إذا تكون أيضا هذا القول والغلو فيه إلى درجة الإلهية كفر نوعا وعينا. الغلو في هذا القول لدرجة النهي عن أفعال العباد الطاعة المعصية والكفر للإيمان وإن كل شيء زي بعض مفيش يعني فرق هذا كفر ولا وتصريح من صدر منهم لأن الله ظلم العباد كفر أيضا لأن هذا معلوم لديه بالضرورة. يقول وأن تعذيبه إياهم تعذيب الله لهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم لأنهم أصلا رمش أفعاله. وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا حتلاقي الكلام ده منتشر زي ما المنهج الأولاني منتشر بس الناس يقول احنا بنطلع قرارنا ممكن ما يقولش مسميه بس هم قدريه ودول موجودين برضه اللي هو يا ربنا يا ربنا بذنبه ايه اليهودي بقى لاهوت هو اتولد امه وابوه لاهوت والنصراني ذنبه ايه ولما ربنا يهدينا يهدينا ربنا كتب علينا حاجه لما ربنا اذن لو هو ده الامام الجبريه اللي بيقول كتكليف الطويل ما كانت قصيره كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيره والقصير لما لم يكن طويلا والاسود لما لم يكن ابيض والابيض لما يكن اسود فسلبوا العبد قدرته واختياره واخرجوا عن افعال الله تعالى واحكامه حكمها ومصالحها ارض ربنا ظلم ولا حكمه في هذه الاشياء مشيئه مجرده نعوذ بالله نفوا عن الله حكمته الدائره وجحدوا حجته الدائره بل جعلوا القدر حجه للعباد ربنا اللي جعل العباد كده ربنا ظلم الناس واثبتوا عليه تعالى الحجه لعباده اثبتوا عليه الحجه هو العباد لهم الحجه قائمه ونسبوه تعالى الى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه فلا قيام عنده بسوء الجهاد ليه يقول لله الناس لان من ليه يجاهدوا هم كفروا بينفذوا امر ربنا الكوني مرغوش ذنب ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف غير الوسع وتحميل ما لا يطاق والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله غير العباد محرما يقول التكليف ده هو الظلم والعياذ بالله ربنا كلف العباد والظلم نحن نتكلم مش حد بس يقول في يعملوا ما يعملوه فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الامم العصاة المنقوصين المقبوحين المغضوب عليهم المقصود بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا وان غضب الله عليهم ولعنه وعقابه اياهم على فعله لا على افعالهم هم يقولوا كده ربنا لعنه على فعله هو وهم ملوش دعوة بل قالوا انه عاقبهم وبقتهم على طاعتهم اياه لان هم يقولوا وهم يكفروا كده كانوا مطيعين لامر الله الكون يبقى مطيعين لله. فربنا غضب عليهم ايه؟ انهم اطاعوه. دي خبل وخذلان ان اشد من ذلك. يقول لانهم ان كانوا خالفوا شرعه فقد اطاعوا ارادته ومشيئته. هذا معنى اثبات القدر عند هذه الفرقه الابليسيه. في سموه ابليسيه ان هم شبهوا ابليس في قوله ربنا اغويتني فنسب الاغواء الى الله. وربنا اغواء بس هو عايز يقول ده انا ما عملتش حاجه. مع ان هو بعدها على طول مش قادر يمشي بنفسه بيقول ايه؟ لأقعدن لهم. يقسم هيقسم اهو. يبقى ازاي بقى ان اغواء الله انت مظلوم فيه؟ والعياذ بالله. نعوذ بالله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا ان الله تعالى حكى في كتابه اقوال الكفار قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم تشبيه التكليف. يقول في تشبيه تكليف ربنا للعباد لمن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. في واحد رمى واحد يتكلم في المية وقال له لو تبليه تنتحر هتعمر إياك إياك. فنقول تكليف ربنا للعباد بالماء بالماء المعاصي. وقول آخر صبحه الله دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل زير لي قضيتي. دعاني وسد الباب عني. عشان بيتعمل بين إيه سد؟ هيقول كده وهو قالوا ده السد ده بماذا سد الله عنه؟ بإعراضها الحق بفعله هو بمشيئته التي خلقها الله له. هيقول فهل إلى دخول إلى إلى دخول سبيل إذا كنت حاضر سبيل. هنقول له تقدر دي في سبيل في استطاعة قبل الفعل من سلامة الحواس في قدرة الاستطاعة مع الفعل. لا لأن ربنا عز وجل ما يحاسب العباد على القدرة في نفسه مع الفعل استطاعة نفسه مع الفعل. والاستطاعة إيه؟ نوعين قبل الفعل والعملية الاستطاعة والعقاب على التكليف هي سلامة الحواس وجود عقل. لو مفيش عقل مش هتحاسب. وجود قدرة لو مفيش قدرة ما أنت عندكش إنسان عادي عن شيء معين إذا لم يحاسب. مش هنقول للمقعد أنت ليه ما تصفش بيه؟ مش هنقول للأعمى أنت ليه ما تصفش؟ لا يمكن. مش هنقول للأصم أنت ليه ما تصفش؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أربعة يحتاجون إيه؟ يوم تقوم يوم الفجر الاحمق المجنون الفارغ الذي انتهى عقله الاصم الذي جاء للسماء لا يسمع شيئا الذي مات بالفجر الذي ياتيه رسول لو كان اكبر وضعه يوم الفجر الشر الذي كلامه الحواس ماشي وعملوه ليه؟ الشر اللي ما بلغوش الشر او ما عندوش حواس يبقى غير قادر يبقى لا يحاسب. اما اللي بلغوا الشر فكانوا يستطيعون السمع انه انهي استطاعه لي اللي مع الفعل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يستطاع لنا عن فعل لا يحاسب العباد عليه مش هيدي هيذم ويمدح عليه بل ذموا على ذلك من على عدم ابتدائهم ببيان ان الله عز وجل هو الذي يملك الامر كله له الملك وله الحمد. يقول قول اخر وقول كافر اخر فرض الله ذا وضعوا اللحم للدجاج على ذروه العدل ثم ناموا البجاد إذ خلعوا عنهم الرسل لو أرادوا خيانتي ستروا وجهك السفل. يشبه نفسه في وقوعه في الفاحشة واحدة ووقوعه في أشباه حتى يفعل الفواحش وإن ربنا نهاه عن كده بناس وضعوا لحمة على قمة الجبل للبجال الصقر اللي هو بيصطاد اللي هو كده وبعدين ناموا الصقر اللي أنت ليه خلف اللحمة. بيقول لو أرادوا خيانته يعني ربنا عايز يديني ما كانش خلاني أشوف وشك. والعياذ بالله. طالما إن ربنا خلاني أشوف وشك يبقى إيه؟ يبقى أنا ربنا لا يملكش يا نصر. يبقى أنا كويس إن أنا عايش معاك. والعياذ بالله. ده يدافع عن الله عز وجل التشريع. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. غير الله. والعياذ بالله. في سوء الأهل. انا مش خايف ان على مش المفروض ان اعوذ بالله وبعزة الله ان تضلني او تضل بناتي يقول كده لكن ده قالوا لكن بسوء الادب يقول ان ربنا هو اللي هيسيبه. وصعد رجل يوما على سقف دار له فاشرف على غلام له يفجر بجاريته يفعل الفاحشه يغني بها فنزل واخذهما ليعاقبهما كان فطر. فقال الغلام إن القضاء والقدر لن يدعان حتى فعلنا ذلك. فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت قدر لوجه الله. ورأى آخر يفجر بالرأس فباكر ليأكله فهرب، فأقبل رجل المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدو الله أتزنين وتعتدلين من الجهالة؟ فقالت أوه تركت السنة وأخذت الرجل بن عباس، فإن السنة حاجة ولا بلاش حاجة. فتنبه ورمى الصوت بالصوت إليه واعتذر إليها وقال لأولادي لقلت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لإلهه الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده. الكفر ضراحة أيضا، فما أفسدنا غيره نعوذ بالله. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعوذكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. شوف الكفر الفظيع. يقول إذا مرضنا إحنا اللي بنعمل نحن المظلومين والغلابة، ومع ذلك مفروض علينا نقول يا رب أنت اللي ليك الحق علينا، وتذنبون تذنبون يا ربنا يذنب ونأتيكم فنأتيكم فنعتذر، وعلينا وعلينا الرحمة الغلطانين معلش. بس انت اللي بتعمل فينا. شايفين الكفر الفظيع؟ على هذا وبلغ بعض هؤلاء ان علي مر بقتل مروان فقال اقسم لكم لقد غرهم من غرهم. فقيل من غرهم؟ فقيل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والاماني. فقال هذا القائل كان علي قدريا. عندهم اللي يثبت افعال العباد الى ايه؟ الى قدر. سيما المعتزله يسموها السنه جبريه، والجبريه يسموها السنه ايه؟ قدريه. والا يقول هذا القائل الفاجر والا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل واورثهم تلك المواد. وده في كلام ربنا عز وجل كتب عليهم الغوايه كتب واغواه عز وجل، ولكن فعلوا بانفسهم وغرتهم الاماني وغرتهم النفس الاماره بالسوء وغرهم بالله الغرور كما نص القران. يقول ما اجتمع جماعه من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر فجرى ابن الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان اعمالهم. فقال كان الهدهد قدريا. ويثبت الفعل بايه؟ الشيطان. هو ربنا نزل التزيين للشيطان ونزل التزيين له عز وجل، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. تزيين الله خلق الضلال في قلوبهم، تزيين الشيطان وسوسة وكيد. قال أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك جاء الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيمنعه ثم يسأله ما منعه. قال نعم، قضى عليه بالسر ما منعه في العلانية فلعنه عليه نعوذ بالله. فعلا بيحتج بحب يعني بحب ابليس. قال له فما معنى قوله عز وجل وغادى عليهم لو آمنوا بالله إذا كان هو الذي منعهم؟ قال استهزاء بهم. قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال فعل ذلك لي من غير ذنب جنوا. ما يفعل الله عذابكم ان شكرتم لان عمل فيه كان غير ذنب، بل ابتداهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للايه معنى نعوذ بالله. وقال بعض هؤلاء وقد غوثب على ارتكابه معاصي الله فقال ان كنت عاصيا لامري فانا مثيرا لارادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر ابليس وإلائه وامتنائه من السجود لادم، فاخذ الجماعه يلعنونه ويذمونه. فقال إلى متى هذا اللوم؟ فلو خلي لفرد ولكن منع فأخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن. فجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم. فقيل له وأصلحت بينهم؟ قال أصلحت بما يصلح بالله. قيل له بؤسا لك أتفسد الثناء على نفسك وتسيب الثناء على ربك؟ نعوذ بالله. ومر بنصف مقطوع يد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله قد فعل ذلك ولكن لا نجزر أن نتكلم. وقال بعض هؤلاء ذنبا أذهبها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل ولم؟ قال لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة بجهها. وقال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله بقدر. ده بقى الصوفية متأخرين يعني على هذه العقيدة جدا. فقال سمعت شيئا بشكل ثانية لكل كان الخير رحمه الله تعالى يقول عتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبة دار تحرق من القلب لا سوى مراد المحبوب والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه يسكن في نار بغض الله. فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما ألقي حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال هو والله منعه ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا وقد أخطأ إبليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته. هذا كان كفر بواح. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فقال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم. هو عز وجل أضلهم فعلا ولكن هم استحبوا العمى على إيه؟ هو أعماهم عز وجل ولكن هم إيه؟ عموا ويعلمون. إلى أن قال فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله أعداء الله حقا الذين لا قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه ولا نزهوه عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده وبغضوه إليه سبحانه وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. هؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأييده ويدعى خصوم الله يوم معاديهم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نقوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به بالشريعة. قدريتي سواء نقوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به بالشريعة. قال سمعته يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث نفاته نفاة القدر وهم القدرية المدوسية والمعارضون به بالشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركون والمخاصمون به للرب سبحانه وهم أعداء الله تعالى وقصوره وهم القدرية الإبليسية. هم الذين متشابهين لكن المشركين القدرية المشركين بيقولوا طالما ربنا قدر ذلك بيحبوا ويبقى شرعا ويبقى شرعا لو أرجع من لو يشاء الله أقامه لا لا يقول التدين ده دور ربنا ظل التلكين دول اللي هم فلسفة الأمة الإنجليزية دور ربنا ظل هم القدرية الإنجليزية عشان كونهم إبليس وهو أول من اعتد على الله بالقدر فقال بلا أغويتني ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم فمن أقر بالذنب واعترف به وجاء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم ومن أشبه أباه فما ظلم ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق كلام طويل في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال رحمه الله تعالى كما يقيم فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه الفئات كل واحد عرف أدلاله وورث كل قوم أئمته وأسلافهم إما في جميع تاريخهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها وهذا الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلم يؤمنوا بعض الكتاب والكفر ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه عز وجل مقلب القلوب ومصرفها كيف أراه وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره، وجعل أئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة بطاعته فأطاعوه، ولو شاء لخذهم لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم، فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوا، وأنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم، ويرضى به عنهم. لماذا يحب لي؟ علشان المعتزلة بأول الآية لو شاء الله لآمنوا قهرا، مابقاش يثابون على ذلك. لا مش لا، ده لو شاء لجعلهم مؤمنين طوعا. فكما قال يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذره وما يفترون. والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب، جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق بما هم عاملون قبل إلههم. الثانية كتابته المقادير، كتابته ذلك في الفكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة نشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن نشيئته كما لا خروج له عن علمه، كل موجود خير وشر. الرابعة خلقه له، خلقه لهذه الموجودات، وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم عند أهل السنة واحد، وما سواه مخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته، وأنه حكيم في كل ما فعل، في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة، هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقول فهمها الحكمة. يقولون مطابقة العلم للمعلوم، يعني الحاجة ما تكسر ما فكر من هذه الحكمة الإحكام لا، الحكمة بمعنى أنه له سبحانه وتعالى يعني حكمة يحمد عليها عز وجل، وقدر عليه وقدير لغايات المحمودة. يقول كما يقول نفاذ الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة. هو عز وجل يحب أشياء معينة، يحب عبادة العابدين، ويحب طاعة الطائعين، ويحب توبة التائبين، يحب أن يغفر سبحانه. هي الحكمة هي الغاية المحبوبة له المطلوبة، التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات فأحيا، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. فهذه الحكمة هي الغاية والفعل هي الغاية، فهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها. فإثبات الفعل فعل الرب معنى فيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي له في الحقيقة، نفي له نعم، إذ فعل لا يقوم بفاعله، وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وألوهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك، لمن نفى حكمة الله عز وجل من الجبرية، ولا محيد له عن ذلك وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل، لم يلزم من قوله محرور البتة، فالقوله حق، ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي السريعة، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الأمر بالخلق وأمر بالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد. أمر بالخلق فأمر بالخلق والأمر، أمر بالخلق فأمر له الخلق والأمر، فصدقوا بالخلق والأمر أن يقول وصدقوا بالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد، لأن الوعد والوعيد لا عن امتثال الشرع أو مخالفة الشرع وحصر الأجزاء من إثبات الشريعة الناس هتوب طبعا فبحسب على إنها عملت الشرع والخلق الشرع والثواب والعقاب. تقول فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، القدرية المعارضين للأمر الشرعي بالقدر المشركين، القدرية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، القدرية المجوسية لهم المخالف دول صدقوا بالأمر وكذبوا بالخلق إنه قالوا إيه لا يخلق أفعال العباد، القدرية المعارضة للأمر بالقدر صدقوا بالخلق وكذبوا بإيه بالأمر، معانا ولا كان صعب؟ فضلوا قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مدار الربوبية على الإيمان بالخلق وليه والأمر. القدرية المفاد لهم المجوسية اللي هو إحنا اللي بنعمل دول أسباب الشريعة، أسباب الشريعة الأوامر والنواهي بس ما يصدقوش لو كده يخلق إيه؟ فعلا إذا ما صدقوش حقيقة بإيه؟ بالخلق، لو كده له الخلق قالوا خمس دول بس بالخلق إيه؟ لا فعال إذا دول نقصوا في الإيمان بأن الله له الخلق. طب القدرية اللي هم الجبرية الغلاة الذين عرضوا الشريعة وقالوا الناس مظلومين دول إيه دول؟ قالوا بالخلق لكن كذبوا بإيه؟ بالأمر بالشرع. تقول أما أهل السنة فكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث الأولي أقربهم عصبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله تعالى. قد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فكثر وكثر عنه، فما من أم الشيء عليه. قل كلها المستقبل.